إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. وأما ما نشاهد من بعض الجهال يكون معه الصبي فيمسح يده بالحجر أو في الركن اليماني ويمسح وجه الصبي وجميع جسده، فهذا لا أصل له. من فضلك اقلب الشريط.